أثرية فلا بأس بذلك، لكن لا بنية أنها جزء من العبادة وأنها تتم بها المشاعر أو كذا، لا. نعم نعم يا شيخ. أنا اعتمرت أول أمس. اعتمرت أول أمس نعم. طبعا الطواف طفت من مقام سيد إبراهيم. طفت من أين؟ مقام سيد إبراهيم. لا خالد مقام سيد إبراهيم يعني ابتديت فيه. وين المقام؟ المقام هذا اللي أشوفه أو هذا الحجر يعني؟ يعني الحائط هذا؟ خليني أسأل. أنت نسأل من أين بدأ؟ لحظة، من أين بدأت؟ من الحجرة هذه الملفوفة كذا؟ أي من الحجر يعني؟ هذا الحجر وليس المقام. المقام شوف البناية الصفراء دي، القبة الصفراء هذه، النحاس، هذا المقام كان بجوار الحجر. المهم، فالمقام هناك. طيب أنت بدأت من الحجر، وبعد؟ من حيث بدأت إلى يعني شوط وهكذا. أها سبعة فقط. نقصك واحد. يعتبر نقصك واحد. لأن الشوط الأول الذي بدأته تركت الركن اللي هو الحجر يعني اللي فيها الحجر خلفك. والطواف ولا يكون مبدأه إلا من عند الحجر. الفتحة هذه. ها من هناك. فأنت نقصك شوط في طوافك. ثم بعد ذلك سعيت. سعيت وكذا طوافك لم يتم وانت ما زال موجود هنا. تعود الاسلم لك والاحوال، تعود الى منزلك الان وتعيد لباسك لباس الاحرام كما لما كنت، وتطوف وتسعى وتحلق او تقصر من شعر راسك ولا شيء عليك. يعني لا لا لا لا تمشي المسجد من بيتك، من المكان الذي يعني تستطيع الان تعيد ملابس الاحرام فيه، اقرب مكان تعيد ملابس الاحرام فيه. كلكم الذين فعلوا ذلك نقصهم شوط من الطواف إذا ما طافوا، يعني الطواف ما اهتم، الطواف لم يتم وهو الركن الأساس بالعمرة الطواف. السعي ما يصح إلا على القول على قول بعض العلم إلا بعد الطواف. فيلزمكم الآن الأحوط. نعم بعض العلم يقول السعي تم لكن من باب الأحوط لك، البسوا ملابسكم لأن ما تمت العمرة، الحج الركن الأعظم فيها الطواف ما تم، يعني البسوه من المكان من أقرب مكان فيه. أنتم لا نازلين مكان تذهب إليهم أنت وهم وتلبسون ملابسهم، طبعا النساء لباسهم هو العادي، لكن تدخلون في الإحرام تعودون تستأنف وأنتم لا تزالوا في الإحرام إحرام العمرة، فتلبس ملابسك وتنزل تطوف ثم تسعى احتياط يعني خروجا من الخلاف، وقصر وهم أيضا يقصرون ولا شيء عليكم لأنكم لبستم وتطيبتم وكذا إلى آخره، إلا إذا كان متزوج وأتى أهله فعليها كان هذا صحيح حصل شيء فهنا ما في الحمد لله. اذا طوفوا وسعوا وتحللوا ولا شيء عليكم. نعم شيء. ها يقولوا ان شروط العمره لا لا هذا ليس من شروط العمره، لا لازم نذكر هذا من يعني من محرمات الاسلام ليس من شروط العمره، انما يعني ازاله شعر الابط وشعر العانه وكذا لك هذا من السنن الفطره للاحرام وغير الاحرام. يعني بيقول لك من شروط العمره انك تحلق قبل العمره، لا ليس من شروطها انما هو من سنن الفطره. نعم حياك الله. جيت معتمر اليوم قلت من عند الركن الصح للطواف وخربطت انه 6 أو 7 فغلب علي ظن بين شككت هي 6 أو 7 فسألت يعني شخص الله يسامحه على خير، فقال لي يعني ما عليك لو عودت وقفت من جديد بعدت وقفت من جديد وحدثت معي نفس القضية. هذا وهم هذا أستاذ وسواس. لا الشخص كان عندي إرهاق لأنه بدون نوم كنا أتي بدون نوم ومن ثم في المرة الثالثة حققت السبعة مع بعض. في المرة الثالثة أعانك الله يعني ركزت أكثر وأتممت السعي والصفوة وحلقت الحمد لله. إذا طوافك صحيح ويعني فعلك الذي فعلته مدام حققت الطواف 4 أشواط 7 أشواط ثم السعي في المرة الثالثة جهدك الذي ذهب في الأول والثاني مأجور عليه إن شاء الله، لأنك تقصد يعني العمل الصحيح. الأول ذهب لنسيانك لشكك، والثاني بناء على فتوى هذا الرجل الذي يعني أفتاك أنك تعود بالسبعة الأشواط كلها، ها؟ أنت تقصد الحقيقة والصح يعني، فأنت مأجور على ذلك. وأخيرا مدام أتيت بالطواف كامل والسعي فصحتك لا لك ما أتممت يعني، وذاك إن شاء الله مأجور عليه. نعم. لازم تروح سحرة تور فتوى قالوا لازم تروح للسحرة ومن هم المشايخ هذول اللي قالوا تروح للسحرة؟ ما في أحد من المشايخ يقول للناس اذهبوا إلى السحرة لفك السحر، حتى ولو هو تعالج العلاج الجسدي الموضعي يعني العادي، لكن السحر غالبا ما يكون علاجه نفسي أو علاجه بإزالة يعني ما وضع فيه من السحر، كما هو في الحديث سحر في كذا وكذا إلى آخره، إذا اكتشف ما كان ما وضع فيه السحر انتهى. هذا يمكن بالرقية الشرعية. ليش؟ لأن السحر من عمل الشياطين، ولا يبطل عمل الشياطين إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيستعمل قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إيمان واعتقاد جازم بأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وأن هذا هو السبب المباح الصحيح وسيشفيه الله. لو لم يرد الله شفاءه، لو كان مرض عادي، لو كان عندك شقيقة أو صداع عادي أو كذا واستعملت له العلاج الذي يقولون الناس إنه خلص 100% عادي، إذا لم يرد الله شفاءه ما شفى. فإذا اتخذ السبب الصحيح وانتظر من الله الشفاء. نعم. أما يذهب إلى سحرة ليزيل السحر لا، لا يجوز. ها؟ هل شرع التثبيت الصفا والمروة وحافظة للكعبة؟ عند الصفا والمروة، عند الصفا نعم نعم نعم نعم نعم مشروع. لا إشارة باليد هذا يعني ليس بلازم، ليس بلازم، لكن يكبر، وإذا كبر يرفع يديه لا بأس، يعني يرفع يديه لا بأس بهذا ويتجه إلى الكعبة، هذا شو مشروع، يكبر ويسبح ويحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. عند الركن اليماني لا، ليس له قول مخصوص، إنما بين الركن اليماني وبين الحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ليس لا أعرف له قول مخصوص يعني، أنا لا أعرف له قول مخصوص. لا ما نقدر يعني نقول شيئا إلا إذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الى الفتنه ان اختلاط وش اسمه هذه انثى امامك يعني انت لا تعلم، وربما انت تخشى على نفسك ان تقع هذه الانثى يعني في بين في حجرك. نعم نعم. هذا الامر يعني يجعل الانسان انه ينتقض او انه يعني يقبله عقله او يعني الوازع الداخلي في نفسه، فبيكون الانسان بعيد عن هذه الامور. نعم كلام جيد. يعني الاخ يقول انه في عند استلام الحجر في حالة الزحام إذا كان أمامك امرأة أو نساء فأردت أن تقبل الحجر، طبعا النساء أمامك لا بد أن تكون يعني إذا كان في حالة الزحام غصبا يعني بالقوة تكون يعني هناك نوع من الالتحام وكذا، شو اسمه ماذا يصنع؟ الأولى به في هذه الحال أن لا يحرص على تقبيل الحجر، لا يحرص على تقبيل الحجر، لأن تقبيل الحجر سنة والوقوع في هذا محظور لأنه يلامس جسد امرأة أجنبية إلى آخره ويقع ما تخشاه. نعم فيبتعد عنه ويكتفي بالإشارة إليه، يكتفي بالإشارة إليه. لا إذا تركت هذه السنة. نعم نعم والله هو يحتاج على كل حال الجهة الموجودة تحاول تنظم بقدر المستطاع، تمنع النساء قليلا وتمنع الرجال قليلا وكذا، لكن في حال الزحام وكذا والشدة الشديدة يصعب عليهم. فأنت المؤمن أيضا طبيب نفسه حكيم نفسه، إذا وجدت أن والله هذه السنة أو هذا العمل النافلة أو المشروع نعم المطلوب يؤدي بك إلى أن تجتنب شيء محظور، لا فامتنع عن المحظور، وهناك بديل. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني في حال من الأحوال ما قبل الحجر وإنما أشار إليه بالعصا أو بيده أو كذا إلى آخره. نعم. أسلم للطواف جزاك الله خير. نعم. يكون نظرك في الأرض أو نظرك في الأرض أو يعني متجه مع الناس في الطواف. نعم. إلى أي جهة نظرت ما عليك فيها شيء، لأنه ليس بالضرورة أن يعني يلزم أن ينظر إلى شيء معين، ولكن حاول أن تأخذ الوضع الذي تكون فيه خاشعا متخشعا لله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان نظرك إلى الكعبة يعطيك الخشوع فانظر إلى الكعبة، إذا كان نظرك إلى الأرض وأنت ماشي لا تلتفت هنا ولا هنا فافعل، إذا كان نظرك مثلا يعني قلبك ما ينشغل بشيء فانظر حيث شئت. نعم نعم خذ شيء. نعم نعم.